أشرف الأغراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي مقامك محمود وأنت محمد ورب العلى المحمود هو سماك أحمد الله صاحب الإحسان والكرم مقامك محمود وأنت محمد ورب العلى المحمود هو سماك أحمد الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله محمد لله قطيبة محمد تاج رسل لله قطيبة محمد صديق محمد صديق أقوال والكلم مقامك محمود وأنت محمد ورب العلى المحمود هو سماك أحمد ذكره يحيي النفوس النصارى والمأجوس أسلموا بين يديك وأنت محمد ورب العلى المحمود هو سماك أحمد الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله يا سائق الركبين نحو الهاشم إذا وصلت بلغ صلاتي والسلام له